بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 58 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. استئناف ابتدائي نشأ عن ذكر من استغنى، فإنه أريد به معين واحد أو أكثر، وذلك ما يبينه ما وقع من الكلام الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صناديد المشركين في المجلس الذي دخل فيه ابن أم مكتوم. والمناسبة وصف القرآن بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكر، وإذ قد كان أكبر دواعيهم على التكذيب بالقرآن أنه أخبر عن البعث وطالبهم بالإيمان به، كان الاستدلال على وقوع البعث أهم ما يعتنى به في هذا التذكير، وذلك من أفنان قوله فمن شاء ذكره. والذي عرف بقوله من استغنى يشمله العموم الذي أفاده تعريف الإنسان من قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. وفعل قتل فلان أصله دعاء عليه بالقتل، والمفسرون الأولون جعلوا قتل الإنسان أنه لعن. رواه الضحاك عن ابن عباس، وقاله مجاهد وقتادة وأبو مالك. قال في الكشاف: دعاء عليه، وهذا من أشنع دعواتهم، أي فمورده غير مورد قوله تعالى قاتلهم الله وقولهم قاتل الله فلانا، يريدون التعجب من حاله. وهذا أمر مرجعه للاستعمال، ولا داعي إلى حمله على التعجيب، لأن قوله ما أكفره يغني عن ذلك. والدعاء بالسوء من الله تعالى مستعمل في التحقير والتهديد، لظهور أن حقيقة الدعاء لا تناسب الإلهية، لأن الله تعالى هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء. وبناء قتل للمجهول متفرع على استعماله في الدعاء، إذ لا غرض في قاتل يقتله، وكثر في القرآن مبنيا للمجهول نحو فقتل كيف قدر. وتعريف الإنسان يجوز أن يكون التعريف المسمى تعريف الجنس، فيفيد استغراق جميع أفراد الجنس، وهو استغراق حقيقي، وقد يراد به استغراق معظم الأفراد بحسب القرائن، فتولد بصيغة الاستغراق ادعاء لعدم الاعتداد بالقليل من الأفراد. ويسمى الاستغراق العرفي في اصطلاح علماء المعاني، ويسمى العام المراد به الخصوص في اصطلاح علماء الأصول. والقرينة هنا ما بين به كفر الإنسان من قوله من أي شيء خلقه إلى قوله ثم إذا شاء أنشره، فيكون المراد من قوله الإنسان المشركين المنكرين البعث، وعلى ذلك جملة المفسرين، فإن معظم العرب يومئذ كافرون بالبعث. قال مجاهد: ما كان في القرآن قتل الإنسان فإنما عني به الكافر. والأحكام التي يحكم بها على الأجناس يراد أنها غالبة على الجنس، فالاستغراق الذي يقتضيه تعريف لفظ الجنس المحكوم عليه استغراق عرفي معناه ثبوت الحكم للجنس على الجملة، فلا يقتضي اتصاف جميع الأفراد به، بل قد يخلو عنه بعض الأفراد، وقد يخلو عنه المتصف به في بعض الأحيان. فقوله ما أكفره تعجيب من كفر جنس الإنسان أو شدة كفره، وإن كان القليل منه غير كافر، فآل معنى الإنسان إلى الكفار من هذا الجنس، وهم الغالب على نوع الإنسان. فغالب الناس كفروا بالله من أقدم عصور التاريخ، وتفشى الكفر بين أفراد الإنسان وانتصروا له وناضلوا عنه. ولا أعجب من كفر من أله أعجز الموجودات من حجارة وخشب، أو نفوا أن يكون لهم رب خلقهم. ويجوز أن يكون تعريف الإنسان تعريف العهد لشخص معين من الإنسان يعينه خبر سبب النزول، فقيل أريد به أمية بن خلف، وكان ممن حواه المجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم. وعندي أن الأولى أن يكون أراد به الوليد بن المغيرة. وعن ابن عباس أن المراد عتبة بن أبي لهب، وذكر في ذلك قصة لا علاقة لها بخير المجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم، فتكون الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، والمناسبة ظاهرة. وجملة ما أكفره تعليل لإنشاء الدعاء عليه دعاء التحقير والتهديد، وهذا تعجيب من شدة كفر هذا الإنسان. ومعنى شدة الكفر أن كفره شديد كما وكيف ومتى، لأنه كفر بوحدانية الله وبقدرته على إعادة خلق الأجسام بعد الفناء، وبإرساله الرسول وبالوحي إليه صلى الله عليه وسلم، وأنه كفر قوي لأنه اعتقاد قوي لا يقبل التزحزح، وأنه مستمر لا يقلع عنه مع تكرر التذكير والإنذار والتهديد. وهذه الجملة بلغت نهاية الإيجاز وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على السخط، بالغ حد المذمة، جامع للملامة، ولم يسمع مثلها قبلها، فهي من جوامع الكلم القرآنية. وحذف المتعلق بلفظ أكفر لظهوره من لفظ أكفر وتقديره ما أكفره بالله. وفي قوله قتل الإنسان ما أكفره محسن الاتزان، فإنه من بحر الرمل من عروضه الأولى المحذوفة. وجملة من أي شيء خلقه بيان لجملة قتل الإنسان ما أكفره، لأن مفاد هذه الجملة الاستدلال على إبطال إحالتهم البعث، وذلك الإنكار من أكبر أصول كفرهم. وجاء في هذا الاستدلال بصورة سؤال وجواب للتشويق إلى مضمونه، ولذلك قرن الاستفهام بالجواب عنه على الطريقة المتقدمة في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والاستفهام صوري، وجعل المستفهم عنه تعين الأمر الذي به خلق الإنسان، لأن المقام هنا ليس لإثبات أن الله خلق الإنسان، بل المقام لإثبات إمكان إعادة الخلق بتنظيره بالخلق الأول على طريقة قوله تعالى أفعينا بالخلق الأول، أي كما كان خلق الإنسان أول مرة من نطفة يكون خلقه ثانية مرة من كائن ما. ونظيره قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر في سورة الطارق. والضمير المستتر في قوله خلقه عائد إلى الله تعالى المعلوم من فعل الخلق، لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله خالق الإنسان. وقدم الجار والمجرور في قوله من نطفة خلقه محاكاة لتقديم مبين في السؤال الذي اقتضى تقديمه كونه استفهاما يستحق صدر الكلام، مع الاهتمام بتقديم ما منه الخلق لما في تقديمه من التنبيه للاستدلال على عظيم حكمة الله تعالى، إذ كون أبدع مخلوق معروف من أهون شيء وهو النطفة. وإنما لم يستغن عن إعادة فعل خلقه في جملة الجواب مع العلم به بتقدم ذكر حاصله في السؤال لزيادة التنبيه على دقة ذلك الخلق البديع. فذكر فعل خلقه الثاني من أسلوب المساواة ليس بإيجاز وليس بإطناب، والنطفة الماء القليل وهي فعلة بمعنى مفعولة، كقولهم قبضة حب وغرفة ماء، وغلب إطلاق النطفة على الماء الذي منه التناسل، فذكرت النطفة لتعين ذكرها لأنها مادة خلق الحيوان للدلالة على أن صنع الله بديع، فإمكان البعث حاصل، وليس في ذكر النطفة هنا إهماء إلى تحقير أصل نشأة الإنسان، لأن قصد ذلك محل نظر على أن المقام هنا للدلالة على خلق عظيم وليس مقام زجر المتكبر. وفرع على فعل خلقه فعل فقدره بفاء التفريع، لأن التقدير هنا إيجاد الشيء على مقدار مضبوط منظم، كقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي جعل التقدير من آثار الخلق، لأنه خلقه متهيئا للنماء وما يلابسه من العقل والتصرف وتمكينه من النظر بعقله والأعمال التي يريد إتيانها، وذلك حاصل مع خلقه مدرجا مفرعا. وهذا التفريع ما عطف عليه إدماج للامتنان في خلال الاستدلال، وحرف ثم من قوله ثم السبيل يسر للتراخي الرتبي، لأن تيسير سبيل العمل الإنساني أعجب في الدلالة على بديع صنع الله، لأنه أثر العقل وهو أعظم ما في خلق الإنسان وهو أقوى في البنة. والسبيل الطريق، وهو هنا مستعار لما يفعله الإنسان من أعماله وتصرفاته، تشبيها للأعمال بطريق يمشي فيه الماشي تشبيه المحسوس بالمعقول، ويجوز أن يكون مستعارا لمسقط المولود من بطن أمه، فقد أطلق على ذلك ممر اسم السبيل في قولهم السبيلان، فيكون هذا من استعمال اللفظ في مجازيه وفي مناسبة لقوله بعده ثم أماته فأقبره، فأماته مقابل خلقه وأقبره مقابل ثم السبيل يسره، لأن الإقبار إدخال في الأرض وهو ضد خروج المولود إلى الأرض. والتيسير التسهيل، والسبيل منصوب بفعل مضمر على طريق الاشتغال، والضمير عائد إلى السبيل والتقدير يسر السبيل له، كقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي لذكر الناس. وتقديم السبيل على فعله للاهتمام بالعبرة بتيسير السبيل بمعنيه المجازيين، وفيه رعاية للفواصل، وكذلك عطف ثم أماته على يسره بحرف التراخي هو لتراخي الرتبة، فإن انقراض تلك القوى العقلية والحسية بالموت بعد أن كانت راسخة زمنا ما انقراض عجيب دون تدريج ولا انتظار زمان يساوي مدة بقائها، وهذا إدماج للدلالة على عظيم القدرة. ومن المعلوم بالضرورة أن الكثير الذي لا يحصى من أفراد النوع الإنساني قد صار أمره إلى الموت، وأن من هو حي آهل إلى الموت لا محالة، فالمعنى ثم أماته ويميته. فصيغة المضي في قوله أماته مستعملة في حقيقته، وهو موت من مات، ومجازه وهو موت من سيموتون، لأن موتهم في المستقبل محقق. وذكر جملة ثم أماته توطئة وتمهيد لجملة فأقبره، وإسناد الإماتة إلى الله تعالى حقيقة عقلية بحسب عوف الاستعمال، وهذا إدماج للامتنان في خلال الاستدلال، كما أدمج فقدره ثم السبيل يسره فيما سبق. وأقبره جعله ذا قبر، وهو أخص من معنى قبره، أي أن الله سبب له أن يقبر. قال الفراء أي جعله مقبورا، ولم يجعله ممن يلقى للطير والسباع، ولا ممن يلقى في النواميس. في النواويس جمع نووس، صندوق من حجر أو خشب يوضع فيه الميت ويجعل في بيت أو نهوه. والإقبار تهيئة للقبر، ويقال أقبره أيضا إذا أمر بأن يقبر، ويقال قبر الميت إذا دفنه، فالمعنى أن الله جعل الناس ذوي قبور. وإسناد الإقبار إلى الله تعالى مجاز عقلي، لأن الله ألهم الناس الدفن كما في قصة دفن أحد ابني آدم أخاه بإلهام تقليده لفعل غراب حفر لغراب آخر ميت حفرة فوهراه فيها، وهي في سورة العقود. فأسند الإقبار إلى الله تعالى لأنه ألهم الناس إياه، وأكد ذلك بما أمر في شرائعه من وجوب دفن الميت. والقول في أن صيغة المضي مستعملة في حقيقتها ومجازها نظير القول في صيغة أماته، وهذه كلها دلائل على عظيم قدرة الله تعالى، وهم عدوها قاصرة على الخلق الثاني، وهي تتضمن من على الناس في خلقهم وتسويتهم وإكمال قواهم أحياء وإكرامهم أمواتا بالدفن، لئلا يكون الإنسان كالشيء اللقي يجتنب بنو جنسه القرب منه ويهينه التقام السباع وتمزيق مخالب الطير والكلاب. فمحل المنة في قوله ثم أماته هو فيما فرع عليه بالفاء بقوله فأقبره، وليست الإماتة وحدها منة. وفي الآية دليل على أن وجوب دفن أموات الناس بالإقبار دون الحرق بالنار كما يفعل مجوس الهند، ودون الإلقاء لسباع الطير في ساحات في الجبال محوطة بجدران دون سقف كما كان يفعله مجوس الفرس، وكما كان يفعله أهل الجاهلية بموت الحروب والغارات في الفيافي، إذ لا يوارونهم بالتراب وكانوا يفتخرون بذلك ويتمنونه. قال الشنفرة لا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري يريد أن تأكله الضباع. وأبطل الإسلام ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء المسلمين يوم أحد في قبور مشتركة، ووارى قتل المشركين ببدر في قليب. قال عمرو بن معدي أكرر قول الإسلام أليت لا أدفن قتلكم، فدخنوا المرأة وسرباله. وجملة ثم إذا شاء أنشره رجوع إلى إثبات البعث، وهي كالنتيجة عاقب الاستدلال. ووقع قوله إذا شاء معترضا بين جملة أماته وجملة أنشره لرد توهم المشركين أن عدم التعجيل بالبعث دليل على انتفاء وقوعه في المستقبل. وإذا ظرف للمستقبل ففعل المضي بعدها مؤول بالمستقبل، والمعنى ثم حين يشاء ينشره، أي ينشره حين تتعلق مشيئته بانتشاره. وأنشره بعثه من الأرض، وأصل النشر إخراج الشيء المخبأ، يقال نشر الثوب إذا أزال طيه، ونشر الصحيفة إذا فتحها ليقرأها، ومنه الحديث فنشر التوراة. وأما الإنشار بالهمز فهو خاص بإخراج الميت من الأرض حيا، وهو البعث، فيجوز أن يقال نشر الميت. والعرب لم يكونوا يعتقدون إحياء الأموات إلا أن يكونوا قد قالوه في تخيلاتهم التوهمية، فيكون منه قول الأعشى حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. ولذلك قال الله تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وفي قوله إذا شاء رد لشبهتهم، إذ كانوا يطلبون تعجيل البعث تحديا وتهكما ليجعلوا عدم الاستجابة بتعجيله دليلا على أنه لا يكون، فأعلمهم الله أنه يقع عندما يشاء الله وقوعه لا في الوقت الذي يسألونه، لأنه موكول إلى حكمة الله واستفادة إبطال قولهم من طريق الكناية. قال الله تبارك وتعالى كلا لما يقض ما أمره تفسير هذه الآية معضل، وكلمات المفسرين والمتأولين فيها بعضها جاف المنال وبعضها جاف عن الاستعمال، ذلك أن المعروف في كلا أنه حرف ردع وزجر عن كلام سابق أو لاحق، وليس فيما تضمنه ما سبقها ولا فيما بعدها ما ظاهره أنه يزجر عنه ولا أنه يبطل، فتعين المصير إلى تأويل مورد كلا. فأما الذين التزموا أن يكون حرف كلا للردع والزجر وهم الخليل وسيبويه وجمهور نحاة البصرة ويجيزون الوقف عليها كما يجيزون الابتداء بها، فقد تأولوا هذه الآية وما أشبهها بتوجيه الإنكار إلى ما يومئ إليه الكلام السابق أو اللاحق دون صريحه ولا مضمونه، فمنهم من يجعل الردع متوجها إلى ما قبل كلا مما يومئ إليه قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره، أي إذا شاء الله، إذ يومئ إلى أن الكافر ينكر أن ينشره الله ويعتل بأنه لم ينشر أحدا منذ القدم إلى الآن، وهذا الوجه هو الجاري على قول البصريين كما تقدم. وموقع كلا على هذا التأويل موقع الجواب بالإبطال، وموقع جملة لما يقضي ما أمره موقع العلة للإبطال، أي لو قضى ما أمره الله به لعلم بطلان زعمه أنه لا ينشر، وتأوله في الكشاف بأنه ردع للإنسان عما هو عليه، أي مما ذكر قبله من شدة كفره واسترساله عليه دون إقلاع، يريد أنه زجر عن مضمون ما أكفره. ومنهم من يجعل الردع متوجها إلى ما بعد كلا مما يومئ إليه قوله تعالى لما يقضي ما أمره، أي ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله الذي نبهه إليه بدعوة الرسل وبإيداع قوة التفكير فيه، ويتروح هذا من كلام روي عن مجاهد وهو أقرب، لأن ما بعد كلا لما كان النفي النسب أن يجعل كلا تمهيدا للنفي، وموقع كلا على هذا الوجه أنها جزء من استئناف، وموقع جملة لما يقضي ما أمره استئناف بياني نشأ عن مضمون جملة من أي شيء خلقه إلى قوله أنشره، أي إنما لم يهتدي الكافر إلى دلالة الخلق الأول على إمكان الخلق الثاني لأنه لم يقضي حق النظر الذي أمره الله. وأما الذين لم يلتزموا معنى الزجر في كلا وهم الكسائي القائل تكون كلا بمعنى حقا، ووافقه ثعلب وأبو حاتم السجستاني القائل تكون كلا بمعنى ألا الاستفتاحية، والنضر بن شميل والفراء القائلان تكون كلا حرف جواب بمعنى نعم، فهؤلاء تأويل الكلام على رأيهم ظاهر. وعن الفراء كلا تكون صلة أي حرفا زائدا للتأكيد كقولك كلا ورب الكعبة انتهى، وهذا وجه إليه ولا يتأتى في هذه الآية. فالوجه في موقع كلا هنا أنه يجوز أن تكون زجرا عما يفهم من قوله ثم إذا شاء أنشره المكن به عن فساد استدلالهم بتأخيره على أنه لا يقع، فيكون الكلام على هذا تأكيدا للإبطال الذي في قوله كلا إنه تذكرة باعتبار معناه الكنائي إن كان صريح معناه غير باطل، فقوله إذا شاء أنشره مؤذن بأنه الآن لم يشأ، وذلك مؤذن بإبطال أن يقع البعث عندما يسألون وقوعه، أي أن لا نشاء إنشارهم الآن وإنما ننشرهم عندما نشاء مما قدرنا أجله عند خلق العالم الأرضي. وتكون جملة لما يقضي ما أمره تعليلا للردع، أي الإنسان لم يستتم ما أجل الله لبقاء نوعه في هذا العالم من يوم تكوينه فلذلك لا ينشر الآن، ويكون المراد بالأمر في قوله ما أمره أمر التكوين، أي لم يستتم ما صدر به أمر تكوينه حين قيل لآدم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ويجوز أن يكون زجرا عما أفاده قوله لما يقضي ما أمره، وقدمت كلا في صدر الكلام الواردة لإبطاله للاهتمام بمبادرة الزجر، وتقدم الكلام على كلا في سورة مريم وأحلت هنالك على ما هنا. ولما حرف نفي يدل على نفي الفعل في الماضي مثل لم، ويزيد بالدلالة على استمرار النفي إلى وقت التكلم كقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، والمقصود أنه مستمر على عدم قضاء ما أمره الله مما دعاه إليه، والقضاء فعل ما يجب على الإنسان كاملا لأن أصل القضاء مشتق من الإتمام فتضمن فعلا تاما، أي لم يزل الإنسان الكافر معرضا عن الإيمان الذي أمره الله به وعن النظر في خلقه من نطفة ثم تطوره أطوارا إلى الموت، قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، وما أمره من التدبر في القرآن ودلائله ومن إعمال عقله في الاستدلال على وحدانية الله تعالى ونفي الشريك عنه، ومن الدلائل نظره في كيفية خلقه، فإنها دلائل قائمة بذاته فاستحق الردع والزجر، والضمير المستتر في أمره عائد إلى ما عادت إليه الضمائر المستترة في خلقه وقدره ويسره وأماته وأقبره وأنشره. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إما مفرع على قوله لما يقضي ما أمره فيكون مما أمره الله به من النظر، وإما على قوله ما أكفره فيكون هذا النظر مما يبطل ويزيل شدة كفر الإنسان. والفاء مع كونها للتفريع تفيد معنى الفصيحة، إذ التقدير إن أراد أن يقضي ما أمره فلينظر إلى طعامه، أو إن أراد نقض كفره فلينظر إلى طعامه. وهذا نظير الفاء في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، أي إن أراد الإنسان الخلاص من تبعات ما يكتبه عليه الحافظ فلينظر مما خلق ليهتدي بالنظر فيؤمن فينجو. وهذا استدلال آخر على تغريب كيفية البعث انتقل إليه في معرض الإرشاد إلى تدارك الإنسان ما أهمله. وكان الانتقال من الاستدلال بما في خلق الإنسان من بديع الصنع من دلائل قائمة بنفسه في آية من أي شيء خلق، إلى الاستدلال بأحوال موجودة في بعض الكائنات شديدة الملازمة لحياة الإنسان ترسيخا للاستدلال وتفننا فيه، وتعريضا بالمنة على الإنسان في هذه الدلائل من نعمة النبات الذي به بقاء حياة الإنسان وحياة ما ينفعه من الأنعام. وتعدية فعل النظر هنا بحرف إلى تدل على أنه من نظر العين، إشارة إلى أن العبرة تحصل بمجرد النظر في أطواره، والمقصود التدبر فيما يشاهده الإنسان من أحوال طعامه بالاستدلال بها على إيجاد الموجودات من الأرض، وجعل المنظور إليه ذات الطعام، مع أن المراد النظر إلى أسباب تكونه وأحوال تطوره إلى حالة انتفاع الإنسان به وانتفاع أنعام الناس به، وذلك من أسلوب إناطة الأحكام بأسماء الذوات، والمراد أحوالها مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أي أكلها. فأمر الله الإنسان بالتفكير في أطوار تكون الحبوب والثمار التي بها طعامه، وقد وصف له تطور ذلك ليتأمل ما وضع إليه في ذلك من بديع التكوين، سواء رأى ذلك ببصره أم لم يره، ولا يخلو أحد عن علم إجمالي بذلك، فيزيده هذا الوصف علما تفصيليا. وفي جميع تلك الأطوار تمثيل لإحياء الأجساد المستقرة في الأرض، فقد يكون هذا التمثيل في مجرد الهيئة الحاصلة بإحياء الأجساد، وقد يكون تمثيلا في جميع تلك الأطوار بأن تخرج الأجساد من الأرض كخروج النبات، بأن يكون بذرها في الأرض ويرسل الله لها قوى لا نعلمها تشابه قوة الماء الذي به تحيا بذور النبات. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وفي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، عن ابن حاتم بسنده إلى ابن عباس: يسيل واد من أصل العرش فيما بين الصيحتين، فينبت منه كل خلق بلي إنسان أو دابة، ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم قد نبتوا على وجه الأرض، ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد. انتهى. وأمور الآخرة لا تتصورها الأفهام بالكنه، وإنما يجزم العقل بأنها من الممكنات وهي مطيعة لتعلق القدرة التنجيزي. والإنسان المذكور هنا هو الإنسان المذكور في قوله: قتل الإنسان ما أكثره، وإنما جيء باسمه الظاهر دون الضمير كما في قوله: من أي شيء خلقه، لأن ذلك قريب من معاده، وما هنا ابتداء كلام فعبر فيه بالاسم الظاهر للإيضاح، وأدمج في ذلك منة عليه بالإمداد بالغذاء الذي به إخلاف ما يضمحل من قوته بسبب جهود العقل والتفكير الطبيعية التي لا يشعر بحصولها في داخل المزاج، وبسبب كد الأعمال البدنية والإفرازات، وتلك أسباب لتبخر القوى البدنية، فيحتاج المزاج إلى تعويضها وإخلافها، وذلك بالطعام والشراب. وإنما تعلق النظر بالطعام، مع أن الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعام إجراء للكلام على الإيجاز، ويبينه ما في الجمل بعده من قوله: إن صببنا الماء صبا إلى آخرها. فالتقدير: فلينظر الإنسان إلى خلق طعامه وتهيئة الماء لإنمائه وشق الأرض وإنباته وإلى انتفاعه به وانتفاع مواشيه في بقاء حياتهم. وقرأ الجمهور إن صببنا بكسر همزة إن، على أن الجملة بيان لجملة فلينظر الإنسان إلى طعامه لتفصيل ما أجمل هنالك على وجه الإيجاز. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بفتح الهمزة على إنه اسم بدل اشتمال من طعامه، أو البدل الذي يسميه بعض النحويين بدل مفصل من مجمل، والصب إلقاء صبرة متجمعة من أجزاء مائعة أو كالمائعة في الدقة في وعاء غير الذي كانت فيه. يقال صب الماء في الجرة، وصب القمح في الهري، وصب الدراهم في الكيس في الكيس. وأصله صب الماء مثل نزول المطر وإفراغ الدلو، والشق الإبعاد بين ما كان متصلا، والمراد هنا شق سطح الأرض بخرق الماء فيه أو بآلة كالمحرات والمسحة، أو بقوة حر الشمس في زمن الصيف لتتهيأ لقبول الأمطار في فصل الخريف والشتاء. وإسناد الصب والشق والإنبات إلى ضمير الجلالة، لأن الله مقدر نظام الأسباب المؤثرة في ذلك، ومحكم نواميسها، وملهم الناس استعمالها. فالإسناد مجاز عقلي في الأفعال الثلاثة، وقد شاع فيه صببنا وأنبتنا حتى ساوى الحقيقة العقلية. وان تصب صبا وشقا على المفعول المطلق لصببنا وشققنا مؤكدا لعامله، ليتأتى تنوينه لما في التنكير من الدلالة على التعظيم، وتعظيم كل شيء بما يناسبه، وهو تعظيم تعجيب. والفاء في قوله فأنبتنا للتفريع والتعقيب، وهو في كل شيء بحسبه. والحب أريد منه المقتات منه للإنسان. وقد تقدم في قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في سورة البقرة، والعنب ثمر الكرم، ويتخذ منه الخمر والخل، ويؤكل رطبا، ويتخذ منه الزبيب، والقضب الفصفصة الرطبة، سميت قضبة لأنها تعلف للدواب رطبة فتقضب، أي تقطع مرة بعد أخرى ولا تزال تخلف ما دام الماء ينزل عليها، وتسمى القط. والزيتون الثمر الذي يعصر منه الزيت المعروف، والنخل الشجر الذي ثمرته التمر وأطواره، والحدائق جمع حديقة وهي الجنة من نخل وكرم وشجر فواكه، وعطفها على النخل من عطف الأعم على الأخص، ولأن في ذكر الحدائق إدماجا للامتنان بها، لأنها مواضع تنزههم واختراثهم. وإنما ذكر النخل دون ثمرته وهو التمر، خلافا لما قرن به من الثمار والفواكه والكلاء، لأن منافع شجر النخيل كثيرة لا تقتصر على ثمره، فهم يقتاتون ثمرته من تمر ورطب وبسر، ويأكلون جماره، ويشربون ماء عود النخلة إذا شق عنه، ويتخذون من نوى التمر علفا لإبلهم، وكل ذلك من الطعام، فضلا عن اتخاذهم البيوت والأواني من خشبه، والحصر من سعفه، والحبال من ليفه. فذكر اسم الشجرة الجامعة لهذه المنافع أجمع في الاستدلال بمختلف الأحوال وإدماج الامتنان بوفرة النعم، وقد تقدم قريبا في سورة النبأ. والغلب جمع غلباء، وهي مؤنث الأغلب، وهو غليظ الرقبة، يقال غلب كفرحة، يوصف به الإنسان والبعير، وهو هنا مستعار لغلظ أصول الشجر، فوصف الحدائق به إما على تشبيه الحديقة في تكاثف أوراق شجرها والتفافها بشخص غليظ الأوداج والأعصاب فتكون استعارة، وإما على تقدير محذوف أي غلب شجرها فيكون نعتا سابيا، وتكون الاستعارة في تشبيه كل شجرة بامرأة غليظة الرقبة، وذلك من محاسن الحدائق لأنها تكون قد استكملت قوة الأشجار، كما في قوله وجنة ألفافا. وخصت الحدائق بالذكر لأنها مواضع التنزه والاختراف، ولأنها تجمع أصنافا من الأشجار. والفاكهة الثمار التي تؤكل للتفكه لا للاقتيات، مثل الرطب والعنب الرطب والرمان واللوز. والأب بفتح الهمزة وتشديد الباء الكلاء الذي ترعاه الأنعام. روي أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب ما هو، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوما على المنبر فأنبتنا فيها حبة إلى وأبا، فقال كل هذا قد عرفنا، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده وقال هذا العمر الله هو التكلف، فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب، ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعلموا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. وفي صحيح البخاري عن عمر بعض هذا مختصرا. والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما من خلص العرب لأحد السببين، إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسي من استعمالهم فأحياه القرآن للآية الفاصلة، فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في بعض الأزمان وتنسى في بعضها، مثل اسم السكين عند الأوس والخزرج، فقد قال أنس بن مالك: ما كنا نقول إلا المدية، حتى سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن سليمان عليه السلام قال: ايتوني بالسكين أقسم الطفل بينهما نصفين. وإما لأن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة، منها النبت الذي ترعاه الأنعام، ومنها التبن، ومنها يابس الفاكهة. فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه لعدم الجزم بما أراده الله منه على التعيين. وهل الأب مما يرجع إلى قوله متاعا لكم أو إلى قوله ولأنعامكم في جمع ما قسم قبله؟ وذكر في الكشاف وجها آخر خاصا بكلام عمر فقال: إن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل، وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفا عندهم، فأراد عمر أن الآية مسوقة في الامتنان على الناس، وقد علم من فحوى الآية أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعا له ولأنعامه، فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله على ما تبين لك مما عدد من نعمه، ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم الله، واكتف بالمعرفة الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت. ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن انتهى. ولم يأتي كلام الكشافي بأزيد من تقرير الإشكال، وقوله متاعا لكم حال من المذكورات يعود إلى جميعها على قاعدة ورود الحال بعد مفردات متعاطفة، وهذا نوع من التنازع، وقوله ولأنعامكم عاطف قوله لكم، والمتاع ما ينتفع به زمنا ثم ينقطع، وفيه لف ونشر مشوش، والسامع يرجع كل شيء من المذكورات إلى ما يصلح له لظهوره، وهذه الحال واقعة موقع الإدماج، وأدمجت الموعظة والمنة في خلال الاستدلال. قال الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الفاء للتفريع على اللوم والتوبيخ في قوله قتل الإنسان ما أكفره، وما تبعه من الاستدلال على المشركين من قوله من أي شيء خلق إلى قوله إن صببنا الماء صبا. ففر على ذلك إنذار بيوم الجزاء مع مناسبة وقوع هذا الإنذار عقب التعريض والتصريح بالامتنان في قوله إلى طعامه وقوله متاعا لكم ولأنعامكم، على نحو ما تقدم في قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى من سورة النازعات. والصاخة صيحة شديدة من صيحات الإنسان تصخ الأسماع، أي تصمها، يقال صخ يصيخ قاصرا ومتعديا، ومضارعه يصخ بضم عينه في الحالين، وقد اختلف أهل اللغة في اشتقاقها اختلافا لا جدوى له، وما ذكرناه هو خلاصة قول الخليل والراغب وهو أحسن، وأجرى على قياس اسم الفاعل من الثلاثي، فالصاخة صارت في القرآن علما بالغلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء هذا العالم، وتحصل صيحات منها أصوات تزلزل الأرض، واصطدام بعض الكواكب بالأرض مثلا، ونفخة الصور التي تبعث عندها الناس، وإذا ظرف وهو متعلق به جاءت الصاخة، وجوابه قوله وجوه يومئذ مسفرة الآيات. والمجيء مستعمل في الحصول مجازا، شبه حصول يوم الجزاء بشخص جاء من مكان آخر، ويوم يفر المرء من أخيه بدل من إذا جاءت الصاخة بدلا مطابقة، والفرار الهروب للتخلص من مخيف. وحرف من هنا يجوز أن يكون بمعنى التعليل الذي يعد به فعل الفرار إلى سبب الفرار، حين يقال فر من الأسد، وفر من العدو، وفر من الموت، ويجوز أن يكون بمعنى المجاوزة مثل عن، وكون أقرب الناس للإنسان يفر منهم يقتضي هول ذلك اليوم، بحيث إذا رأى ما يحل من العذاب أقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ينجيه من الوقوع في مثله، إذ قد علم أنه كان مماثلا لهم فيما ارتكبوه من الأعمال. فذكرت هنا أصناف من القرابة، فإن القرابة آصرة تكون لها في النفس معزة وحرص على سلامة صاحبها وكرامته، والألف يحدث في النفس حرصا على الملازمة والمقارنة، وكلا هذين الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة. فما ظنك بهول يغشى على هذين الوجدانين فلا يترك لهما مجالا في النفس؟ ورتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من هو أقوى منه تدرجا في تهويل ذلك اليوم. فابتدئ بالأخ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصبا، فينشأ بذلك ألف بينهما يستمر طول الحياة. ثم ارتقي من الأخ إلى الأبوين وهما أشد قربا لابنيهما، وقدمت الأم في الذكر لأن إلف ابنها بها أقوى منه بأبيه وللرعي على الفاصلة. وانتقل إلى الزوجة والبنين وهو مجتمع عائلة الإنسان وأشد الناس قربا به وملازمة، وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال يوم يفر المرء من أقرب قرابته مثلا لإحضار صورة الهول في نفس السامع. وكل من هؤلاء القرابة إذا قدرته والفار كان من ذكر معه مفرورا منه إلا قوله وصاحبته، لظهور أن معناه والمرأة من صاحبها، ففيه اكتفاء، وإنما ذكرت بوصف الصاحبة الدال على القرب والملازمة دون وصف الزوج، لأن المرأة قد تكون غير حسنة العشرة لزوجها، فلا يكون فراره منها كناية عن شدة الهول، فذكر بوصف الصاحبة. والأقرب أن هذا فرار المؤمن من قرابته المشركين خشية أن يؤخذ بتبعتهم إذ بقوا على الكفر. وتعليق جهل الأقرباء بفعل يفر المرء يقتضي أنهم قد وقعوا في عذاب يخشون تعديه إلى من يتصل بهم، وقد اجتمع في قوله يوم يفر المرء من أخيه إلى آخره أبلغ ما يفيد هول ذلك اليوم، بحيث لا يترك هوله للمرء بقية من رشده، فإن نفس الفرار للخائف مسبة فيما تعرفه لدلالته على جبن صاحبه، وهم يتعيرون بالجبن، وكونه يترك أعز الأعزة عليهم مسبة عظمى. وجملة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه مستأنفة استئنافا ابتدائيا لزيارة تهويل اليوم، وتنوين شأن للتعظيم. وحيث كان فرار الماء من الأقرباء الخمسة يقتضي فرار كل قريب من أولئك من مثله، كان الاستئناف جامعا للجميع تصريحا بذلك المقتضى، فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي عن الاشتغال بغيره من المذكورات، بل هل الاشتغال عمن هو دون أولئك في القرابة والصحبة. والشأن الحال المهم، وتقديم الخبر في قوله لكل امرئ على المبتدأ ليتأتى تنكير شأن الدال على التعظيم، لأن العرب لا يبتدئون بالنكرات في جملتها إلا بمسوغ من مسوغات عدها النحاة 14 مسوغا، ومنها تقديم الخبر على المبتدأ. والإغناء جعل الغير غنيا، أي غير محتاج لشيء في غرضه، وأصل الإغناء والغنى حصول النافع المحتاج إليه. قال تعالى وما أغني عنكم من الله من شيء، وقال ما أغنى عني ماليه، وقد استعمل هنا في معنى الإشغال والإشغال أعم، فاستعمل الإغناء الذي هو في نفع في معنى الإشغال الأعم على وجه المجاز المرسل أو الاستعارة، إيماء إلى أن المؤمنين يشغلهم عن قرابته المشركين فرط النعيم ورفع الدرجات، كما دل عليه قوله عقبه وجوه يومئذ مسفرة إلى آخر السورة. وجملة وجوه يومئذ مسفرة جواب إذا، أي إذا جاءت الصاخة، كان الناس صنفين، صنف وجوههم مسفرة وصنف وجوههم مغبرة. وقدم هنا ذكر وجوه أهل النعيم على وجوه أهل الجحيم خلاف قوله في سورة النازعات فأما من طغى، ثم قوله وأما من خاف مقام ربه إلى آخره، لأن هذه السورة أقيمت على عماد التنويه بشأن رجل من أفاضل المؤمنين والتحقير لشأن عظيم من صناديد المشركين، فكان حظ الفريقين مقصودا مسوقا إليه الكلام، وكان حظ المؤمنين هو الملتفت إليه ابتداء، وذلك من قوله وما يدريك لعله يزكى إلى آخره، ثم قوله أما من استغنى فأنت له تصدى. وأما سورة النازعات فقد بنيت على تهديد المنكرين للبعث ابتداء من قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فكان السياق للتهديد والوعيد وتهويل ما يلقونه يوم الحشر. وأما ذكر حظ المؤمنين يومئذ فقد دعا إلى ذكره الاستطراد على عادة القرآن من تعقيب الترهيب بالترغيب وتنكير وجوه الأول والثاني للتنويع، وذلك مسوغ وقوعهما مبتدأ، وإعادة يومئذ لتأكيد الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل بينهما، والتقدير وجوه مسفرة يوم يفر المرء من أخيه إلى آخره. وقد أغنت إعادة يومئذ عن ربط الجواب بالفاء، والمسفرة ذات الإسفار، والإسفار النور والضياء. يقال أسفر الصبح إذا ظهر ضوء الشمس في أفق الفجر، أي وجوه متهللة فرحا وعليها أثر النعيم، وضاحكة أي كناية عن السرور، ومستبشرة معناه فرحة، والسين والتاء فيه للمبالغة، مثل استجاب، ويقال بشر أي فرح وسر. قال تعالى: قال يا بشرى يا هذا غلام، أي يا فرحتي. وإسناد الضحك والاستبشار إلى الوجوه مجاز عقلي، لأن الوجوه محل ظهور الضحك والاستبشار، فهو من إسناد الفعل إلى مكانه. ولك أن تجعل الوجوه كناية عن الذوات، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك. وهذه وجوه أهل الجنة المطمئنين بالا المكرمين عرضا وحضورا، والغبرة بفتحتين الغبار كله، والمراد هنا أنها معفرة بالغبار إهانة ومن أثر الكبوات، وترهقها تغلب عليها وتعلوها. والقترة بفتحتين شبه دخان يغشى الوجه من الكرب والغم، كذا قال الراغب، وهو غير الغبرة كما تقتضيه الآية لئلا يكون من الإعادة، وهي خلاف الأصل ولا داعي إليها. وسوى بينهما الجوهري وتابعه ابن منظور وصاحب القاموس. وهذه وجوه أهل الكفر، يعلم ذلك من سياق هذا التنويع، وقد صرح بقول ذلك بقوله: أولئك هم الكفرة الفجرة، زيادة في تشهير حالهم الفظيع للسامعين، وجيء باسم الإشارة لزيادة الإيضاح تشهيرا بالحالة التي سببت لهم ذلك. وضمير الفصل هنا لإفادة التقوي، وأتبع وصف الكفرة بوصف الفجرة، مع أن وصف الكفر أعظم من وصف الفجور، لما في معنى الفجور من خساسة العمل، فذكر وصفهم الدالان على مجموع فساد الاعتقاد وفساد العمل. وذكر وصف الفجرة بدون عاطف يفيد أنهم جمعوا بين الكفر والفجور. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.